لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف الإمام المنذري رحمه الله تعالى، قال: باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذكر حديثين في الباب. قال في الحديث الأول: عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: أمر معاوية ابن أبي سفيان سعدا فقال: ما منعك أن تسب أبا التراب؟ فقال: أي سعد، أما ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلن أسبه، لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له، أي لعلي وقد خلفه في بعض مغازيه، فقال له علي: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلفتني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبوة بعدي. وسمعته يقول يوم خيبر: لو أعطينا الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فتطاولنا لها. قال: فقال: ادعوا لي عليا، أي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأتي به أرمد فبسق في عينيه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه. قال: ولما نزلت هذه الآية، يعني هذا هو الموضع الثالث، ولما نزلت هذه الآية: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، فقال: اللهم هؤلاء أهلي. وأما الحديث الثاني وهو حديث يزيد بن حيان، لكن قبل أن نشرع في تفسير هذه الأحاديث نقف وقفة مختصرة سريعة مع يعني علي رضي الله عنه، باب تعريف ببعض يعني فضائل علي رضي الله عنه. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هو علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، فهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وزوج سيدة نساء العالمين بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة، وأبو الصبطين الحسن والحسين عليهما السلام. أمه فاطمة بنت أسد ابن هاشم ابن عبد مناف، أمه فاطمة بنت أسد ابن هاشم ابن عبد مناف. وعلي هو أول هاشمي يولد من هاشمية، أول هاشمي يولد من هاشمية، يعني أبوه هاشمي وأمه هاشمية. كذلك هو المكنى بأبي الحسن، المكنى بأبي الحسن، وكناه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بأبي تراب في قصة مشهورة لطيفة، كناه بأبي تراب. أسلم علي رضي الله عنه صغيرا وهو ابن 8 سنين على المشهور. وعلي رضي الله عنه يعني له من الفضائل الكثير، بل هو يكاد يكون من أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم روي في حقه يعني الأخبار في فضله، وهذا راجع لأسباب كثيرة، منها أن هناك من عادى عليا رضي الله عنه ونصب له العداء، فاحتاج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يروا الأحاديث الكثيرة في فضائل علي رضي الله عنه. وهناك أيضا من كذب على علي ويعني في فضائله وفي غير ذلك كالشيعة، فبالغوا في وصف علي رضي الله عنه حتى وضعوا الأحاديث التي يرفعونه بها إلى مرتبة الألوهية والعياذ بالله. وعلي رضي الله عنه هو الخليفة الرابع للمسلمين، تولى سنة 35 من الهجرة في فترة عصيبة جدا من حياة المسلمين، وهذه الفترة العصيبة قضاها علي رضي الله عنه في خلافته 5 سنوات كلها أحداث مؤلمة الحقيقة، ولم يكن في زمن علي فتوحات ونحو ذلك نظرا لوجود الفتن الكثيرة التي كانت يعني تموج في يعني بالدولة المسلمة، وعانى رضي الله عنه معاناة شديدة في هذه السنوات الخمس حتى يعني توفاه الله عز وجل شهيدا بإذن الله تعالى إذ قتله مجرم من المجرمين. وفضائل علي في الحقيقة أكثر من يعني أن تكون في كلمات، لكن يعني هذه نبذة سريعة ثم يعني نتناول أيضا ما جاء في الحديثين اللذين ذكرهما المختصر هنا بما يدل فيهما على أو بما يذكر فيهما يعني شيئا حول فضائل علي رضي الله عنه. فأما الحديث الأول حديث عامر بن سعد ابن أبي وقاص عن أبيه قال أمر معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه سعدا رضوان الله عليهم أجمعين، يعني سعد بن أبي وقاص أباه، فقال ما منعك أن تسب أبا التراب. معاوية رضي الله عنه بيقول لسعد بن أبي وقاص ما منعك أن تسب أبا التراب. أبا التراب كما أشرنا هذه كنية لعلي رضي الله عنه، وكان علي رضي الله عنه يفرح بها ويحبها، لأن الذي كناه بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم يوم دخل عليه المسجد ووجده نائما وقد يعني التصق التراب ببدنه، فجعل يمازحه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب، فكان يحب هذا. وأما في قول معاوية رضي الله عنه أو قول الراوي أن معاوية رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص قال أمر معاوية رضي الله عنه ابن أبي سفيان سعدا رضي الله عنهم فقال ما منعك أن تسب أبا التراب، فهذا لابد في الحقيقة من توجيهه توجيها يعني يليق بمقام الصحابة وعدالة الصحابة رضوان الله عليهم، كما هي القاعدة عند العلماء أنه إذا وجد مثل هذه العبارات فلا بد من توجيهها توجيها يعتذر به عن الصحابي أو يتأول لصالح الصحابي. فأما قول معاوية رضي الله عنه هنا ما منعك أن تسب أبا تراب، فالأقرب والله أعلم أن المقصود بقول معاوية لسعد بن أبي وقاص ما منعك يا سعد أن تخطئ أبا تراب، وليس السب يعني الطعن مثلا بالفحش القولي أو نحو ذلك أو يعني في عقيدته أو دينه، إنما يحمل على ما منعك أن تسب أبا تراب، يعني أن تخطئ أبا تراب في رأيه وفي قوله، وإلا فسعد رضي الله عنه كان قد أخذ طريقا بين الطريقين لأنه لم يكن اتضح له الأمر، فكان علي رضي الله عنه له جهة واتجاه وكان معاوية له جهة واتجاه. علي رضي الله عنه أو معاوية رضي الله عنه كان يرى أنه يلزم قتل أو الثأر من قتلة عثمان فورا، وعلي رضي الله عنه كان يرى التروي والتريث في الأمر حتى تستقر الدولة المسلمة وحتى لا تضطرب الأمور وتحدث المشاكل الكبيرة في الأمصار. وكلاهما اجتهد رضوان الله عليهما في رأيه، وإن كان رأي علي رضي الله عنه أقرب وأصوب رضوان الله عن الجميع، فكأن معاوية يقول لسعد ما منعك أن تسب أبا التراب، يعني ما يمنعك أن تخطئ عليا في قوله وفي رأيه وأن تصحح رأيي واجتهادي ونحو ذلك، هذا الذي يحمل عليه. فقال سعد رضي الله عنه أما ما ذكرت ثلاثا، يعني أما أنا يعني فكلما تذكرت ثلاثا هذه تمنعني أو أنا إذا تذكرت هذه الثلاث فإنها تمنعني أن أفعل ذلك. قالهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أتذكر هذه الثلاث التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يمنعني فلن أسبه. ثم قال: لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. يعني أنا أرجو أن تكون لي واحدة من هذه الثلاث التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في حق علي رضي الله عنه، وهي عندي أفضل من الدنيا بما فيها. وحمر النعم تعبير عند العرب عن الدنيا، وإلا حمر النعم هذه كانت أفضل الدنيا عند العرب. نعم. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له، يعني لعلي رضي الله عنه، وقد خلفه في بعض مغازيه. وقد خلفه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خلف عليا في بعض مغازيه، يعني نائبا عنه في المدينة. وهذه الغزوة كانت غزوة تبوك، كانت غزوة تبوك. فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلفتني مع النساء والصبيان، يعني أنا تتركني أنا لا أخرج معك في القتال والجهاد في تبوك هذه المعركة الحرجة، وتتركني في المدينة مع النساء والصبيان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبوة بعدي. أولا، غزوة تبوك كانت غزوة في أقصى الشمال من الجزيرة العربية، في أقصى الشمال، وعليه فستستغرق في السفر والرجوع والذهاب والرجوع مدة طويلة، فضلا عن ظروف المعركة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤمن المدينة تأمينا قويا، فكان ربما صلى الله عليه وسلم قبل ذلك إذا خرج لبعض المغازي القريبة المحيطة بالمدينة، فكان يخلف ربما بعض أصحابه، حتى خلف في بعض الأوقات عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه. لكن في هذه المرة كان الأمر خطيرا، إذ أنه سيغيب مدة طويلة النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة ربما، ولذلك أراد أن يكون هناك في المدينة رجلا قويا يستطيع حفظ المدينة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد خروجه. فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبوة بعدي. فهذا ابتداء فيه نفي لتوهمي أن يكون عليا نبيا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، تصريح بالنفي، وأنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن يكون هو عليا أو غير علي. ولذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أنه لا نبوة بعدي، يعني ابتداء أنت إذا خلفتني وأنا مت فأنت ليس هذا معناه أنك خليفتي في النبوة، خليفتي في النبوة. ولكن هذه العبارة أيضا أهل البدع لم يتركوها تمر هكذا، أهل البدع لم يتركوها تمر هكذا، الرافضة والإمامية بطوائفهم تمسكوا بها وقالوا: هذا الحديث فيه دليل على أن عليا هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم في الخلافة، وعليه كفر كثير منهم أبا بكر رضي الله عنه، بل بعضهم كفر الصحابة بأجمعهم، وقالوا لأجل أنهم اعتدوا على حق علي الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه هو الخليفة بعده، وهذا باطل في منتهى البطلان. فابتداء هذه العبارة ليس فيها نص لا على خلافة ولا على وصاية ولا شيء من ذلك، وإنما هذه العبارة غاية ما فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي: أنت في مكان مني مكان عظيم جدا، وأنت مني في مكان قريبة من مكانة موسى من هارون كأخ له وشقيق، من باب أنه ابن عمه، من باب أنه من من أفاضل الصحابة، من باب أنه قوي وله ما له من يعني الفضائل والمناقب، وليس من باب أنه خليفة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا مما يرد به عليهم في احتجاجهم هذا أن موسى عليه السلام مات بعد هارون، أن موسى عليه السلام مات بعد هارون، يعني من الذي مات أولا؟ في كل كتب يعني أهل الكتاب وغيرها من كتب التواريخ والسير تثبت أن الذي مات أولا هارون وليس موسى عليه السلام، حتى ذكروا أن موسى هارون مات في أول يعني فترة التيه، وموسى مات في أواخر فترة التيه عليهم السلام، لكن الكل متفق على أن هارون مات قبل موسى وعليه. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكون هو من بعده الخليفة ما ضرب المثل بمن؟ بموسى وهارون، والنبي صلى الله عليه وسلم عارف أن هارون مات قبل موسى وعليه، فغاية ما في الموضوع أنت مني بمنزلة هارون من موسى متى؟ لما ذهب موسى عليه السلام لمناجاة ربه وللقاء ربه جعل مكانه من في بني إسرائيل؟ جعل أخاه هارون. فهذا هو الذي يرد به التشبيه هنا، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، كما أن موسى لما خرج لمناجاة ربه خلف هارون، أنت كذلك أنا في خروجي لهذه الغزوة أخلفك من ورائي كما خلف موسى هارون من بعد. هذا غاية ما في الأمر. أما ما تمسك به هؤلاء الضلال وأهل البدع حتى كفر بعضهم الصحابة بذلك، فهذا من ضلالهم وانحرافهم. يقول الإمام القاضي رحمه الله كما ذكره النووي رحمه الله، قال: هذا الحديث مما تعلقت به الروافض والإمامية وسائر فرق الشيعة في أن الخلافة كانت حقا لعلي رضي الله عنه وأنه وصي له بها. قال: وهذا الحديث لا حجة فيه لأحد منهم، بل فيه إثبات فضيلة لعلي رضي الله عنه، ولا تعرض فيه لكونه أفضل عن غيره أو مثله، وليس فيه دلالة لاستخلافه بعده. الحديث ما فيه أي شيء من هذا. نعم. وكذلك يقول رحمه الله تعالى: ويؤيد هذا أن هارون المشبه به لم يكن خليفة بعد موسى، بل توفي في حياة موسى، وإنما استخلفه حين ذهب لميقات ربه. ثم قال سعد رضي الله عنه: وسمعته يقول، يعني يقول لمعاوية: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر: لو أعطينا الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فتطاولنا لها. النبي صلى الله عليه وسلم ليلة يعني فتح خيبر هو بين الصحابة يقول لهم: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، هذه منقبه، ويحبه الله ورسوله، وهذا وعد عظيم وفضيلة عظيمة كذلك لصاحب هذا المقام. ولذلك قال سعد: فتطاولنا له. كل الصحابة تطاولوا لها، يعني جعل بعضهم يحاول أن يظهر للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول: أنت تعالى، أنت صاحب هذه الراية. وتنافسهم هذا رضوان الله عليهم لم يكن لأجل رياسة ولا إمارة، إنما كان لأجل ما بشر به صاحب هذه الإمارة: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فتطاولنا لها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي عليا. سبحان الله، ادعوا لي عليا، علي مش موجود في القوم. قال: فأتي به أرمد. أتي به أرمد يعني أصابه الرمد في عينيه. قال: فبسق في عينيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فبسق في عينيه، ودفع الراية إليه ففتح الله عليه. فبسق في عينيه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه. فهذه الفضيلة الثانية كما يذكر سعد رضي الله عنه في فضائل علي رضي الله عنه وأرضاه. لذلك الحديث ده من الأسباب اللي بتجعل بعض الشيعة الروافض خصوصا تجعلهم يدرجون سعدا رضي الله عنه بين الصحابة الذين لم يكفروا والذين يعني يحبونهم ويوالونهم. ستة أصحاب، لأنهم مختلفين، كم واحد من الصحابة هم اللي لسه على الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فبعضهم يقول ستة، وبعضهم يقول عشرة، وبعضهم يقول ثمانية، وبعضهم يقول 13. لكن لم يزيدوا على هذا العدد يعني. ثم قال: ولما نزلت هذه الآية، وده الموضع الثالث اللي سعد رضي الله عنه يذكر فيه شيئا من فضائل علي رضي الله عنه، ولما نزلت هذه الآية فقول الله تعالى: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. قال سعد: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال: اللهم هؤلاء أهلي. هذا موضع ثالث، يعني يقول: لأجل هذه الفضائل التي أتمنى أن لو كان لي واحدة منها أنا لا أسبه. قال: لما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال: اللهم هؤلاء أهلي. وفي رواية لها أخرى أنه كان في بيت أم سلمة رضي الله عنها ووضعهما تحت ثوبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم هؤلاء أهلي. فهذا الحديث أيضا، أو هذا الحديث أيضا وما فيه من هذه العبارة فيه أيضا فضيلة عظيمة لعلي رضي الله عنه، وأن عليا رضي الله عنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين وصى النبي صلى الله عليه وسلم بهم وعليه. فهذا الحديث فيه كثير من فضائل علي، أو ثلاثة من هذه الفضائل، وهي فضائل ظاهرة عظيمة جدا. وأما حديث يزيد، قال رحمه الله تعالى: قال عن يزيد ابن حيان قال: انطلقت أنا وحسين ابن سبرة أو ابن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم. زيد بن أرقم صحابي جليل. فلما جلسنا إليه قال له حسين، يعني حسين بن سبرة هذا، قال له حسين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التابعي بيقول للصحابي زيد بن أرقم: انت يعني سبقتنا بهذه الفضائل، حدثنا بشيء يعني مما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أي زيد: يا ابن أخي، والله لقد كبرت سني وقدم عهدي، يعني طال عمري يعني، ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا، وما لا فلا تكلفني. ما حدثتكم، أي هذا الذي أستحضره وأذكره، فاقبلوا، وما لا فلا تكلفني، يعني وما لا أذكره لكم إذن أنا نسيته، إذن أنا لا أذكره، فلا تكلفوني عناء في تذكره يعني. ثم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما. قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بماء يعني عند ماء اسمه يدعى خما بين مكة والمدينة، وفي بعض الروايات فيها بماء غدير خم، وهذا الماء عبارة عن غدير، هذا الماء عبارة عن غدير، يعني ليس بالماء بحيرة أو بحر أو نحو ذلك. قال: بماء يدعى خما، وده من الأحاديث اللي الشيعة بيتمسكوا أيضا بها جدا، ومشهورة عند الشيعة جدا، يقول لك هذا الحديث مروي في البخاري ومسلم وكذا ويقبلون ذلك. طب لماذا لا تقبلون ما في البخاري ومسلم من الأحاديث الأخر؟ لا. قال: فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. إنما أنا بشر مثلكم يعني أموت، يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، يعني ملك الموت، وأنا تارك فيكم ثقلين، وأنا تارك فيكم ثقلين، يعني سماهما النبي صلى الله عليه وسلم ثقلين لثقل أمرهما، أي لعظيم شأنهما، أي لعظيم شأنهما. قال: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. قال: فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، يعني هذا هو الثاني، الأمر الثاني من الثقلين. قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حسين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ وكأنه كان في هذا الوقت والله أعلم بدأ تظهر يعني عبارات التشيع والطعن على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا التابعي رضي رحمه الله تعالى يقول للصحابي: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ يعني مش نساء النبي صلى الله عليه وسلم داخلين في آل البيت؟ فقال زيد: نساؤه من آل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة. نساؤه من أهل بيته، في بعض الروايات الأخرى عن زيد أيضا، هو زيد نفسه ابن أرق قال فيها الجواب الذي قاله فيها، قال: نساؤه لسنا من أهل بيته، فيها نفي. يعني في رواية أخرى عن زيد فيها نفي، وهي رواية صحيحة، هي رواية صحيحة أيضا ثابتة. علشان كذا بعض العلماء يقارنون بين الروايتين، فمنهم من يثبت إحدى الروايتين، ومنهم من يقول بالروايتين من باب أنه ربما نفى ثم نوقش فأثبت رضي الله عنه، لأنه كانت هناك شبهة عند البعض في هذه المسألة: هل نساء النبي صلى الله عليه وسلم داخلات في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحيح أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يدخلن في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، من هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ من هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعريفات العلماء طبعا، وعلماء التعريف خصوصا، في ذلك كثيرة كثيرة. المتفق عليه بلا خلاف أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون المؤمنون من بني هاشم، المسلمون المؤمنون من بني هاشم، فدول آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بحكم القرابة، بحكم القرابة. ثم بعد ذلك جماهير أهل العلم من أهل الإسلام ويعني أهل السنة على أن نساء آل نساء بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أو نساء النبي صلى الله عليه وسلم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. والذي يدل على ذلك، والذي يدل على ذلك أدلة كثيرة. من هذه الأدلة، من هذه الأدلة أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الآيات في سورة الأحزاب من الآية 28 للآية 35 في سورة الأحزاب، الآيات التي تتحدث عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، آيات كلها مختصة بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي تبدأ بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، إلى آخر الآيات التي تتحدث عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الآيات ختمها الله عز وجل بقوله: إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فهذه الآيات تدل على أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته، لأنه بعد ما تكلم عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وما تعلق بأحداث وهي تخير النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته، البقاء وعدم البقاء وكذا ونحو ذلك، قال الله عز وجل بعدها: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فضلا عن أن آل بيت الرجل، أن أزواج الرجل أو زوجات الرجل هم آل بيته، هم آل بيته، وزوجة الرجل من أولى آل بيته. وإلا فالله عز وجل قال في حق إبراهيم كذلك، نبي الله إبراهيم قال: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، يعني إبراهيم وسارة عليها السلام. فهذه الآيات تدل على أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يدخلن في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك مما يدل على ذلك الحديث الآخر الصحيح الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، إذ سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك، كيف نصلي عليك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذا فيه دليل على أن أزواجه يدخلن في آله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم. فهذا وجه الإيش؟ المقارنة والتسوية، المقارنة والتسوية، كما هؤلاء آل إبراهيم صليت عليهم صلي على آل محمد. فذكر آل محمد من؟ قال: أزواجه وذريته، اللهم صلي على محمد وعلى أزواجه وذريته. ولذلك خلاصة هذا الكلام، لو أردنا أن نعرف آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم كل من تربطهم بالنبي صلى الله عليه وسلم صلة نسب أو سكنة أو قرابة، صلة نسب أو سكنة أو قرابة. النسب زي فاطمة وأولاد فاطمة ونحو ذلك، والسكنة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والقرابة زي بنو هاشم عموما، لما هيأتي الكلام بقية الحديث عليهم. وبشرط ان في نهايه التعريف ده ان احنا نقول: ومات مؤمنا. والا هناك من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من مات على الكفر فلا يدخلون في آل بيته اصطلاحا، الذين وصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له حسين: ومن اهل بيته يا زيد؟ اليس نساؤه من اهل بيته؟ قال: نساؤه من اهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة، من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ حرم الصدقة، هنا كلمة الصدقة يقصد بها ماذا؟ الزكاة المفروضة، هذه التي تحرم على آل النبي صلى الله عليه وسلم، الزكاة المفروضة. نعم. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. قال: هم آل علي. آل علي ده علي رضي الله عنه من بني إيش؟ من بني هاشم. وآل عقيل، عقيل ده أخو علي، عقيل ده أخو علي. وآل جعفر، جعفر ده أخو علي وأخو عقيل، جعفر بن أبي طالب وعقيل بن أبي طالب. وعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو هاشمي عباس بن عبد المطلب. وهنا فائدة نذكرها في ختام الحديث، أن الصحابي رضي الله عنه قال: هم كل من حرم الصدقة، وذكر في الحقيقة يعني الذين ذكرهم كلهم من بني عبد المطلب، كلهم من بني عبد المطلب. وإن كان العلماء يختلفون في من الذي كلهم من بني هاشم كلهم من بني هاشم، والعلماء يختلفون هل يدخل مع بني هاشم بني المطلب، هل يدخل مع بني هاشم بني المطلب؟ المطلب وهاشم دول خوات الاثنين، وانتبه الفرق بين المطلب وعبد المطلب. عبد المطلب ده ابنه، إنما المطلب ده أخو هاشم، المطلب ده أخو هاشم. فالعلماء يختلفون هل المطلب بنو المطلب وبنو هاشم هم الذين يحرمون الزكاة، ولا بنو هاشم فقط. الراجح إن بنو هاشم وبنو المطلب، بنو هاشم وبنو المطلب. النبي صلى الله عليه وسلم له أربع أجداد بيلتقوا في عبد مناف، جد هاشم وجد المطلب وجد نوفل وجد عبد شمس، دول بيلتقوا في مناف، كل دول أولاد مناف، عبد مناف، كل دول أولاد عبد مناف. وكل تقريبا الصحابة القرشيين بيلتقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أجداده في ما بعد بايش هذا أو قبله أو نحو ذلك. فالغرض المقصود، طيب ليش معنى المطلب هو اللي يدخل مع هاشم مع أنه في نوفل وفي عبد شمس؟ علشان المطلب بنو المطلب دخلوا مع بني هاشم في الحصن في الشعب، دخلوا معهم في الشعب ويعني عانوهم وعاونوهم برغم أنهم كانوا عن الشرك، ولذلك حفظ لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني المعروف منهم، ولذلك جعلهم حلف واحد بنو المطلب وبنو هاشم. فكانت الأحكام تتعلق بهم كذلك في أمر الزكاة أنهم يحرمون الزكاة، وهذا لأجل أن يكون لهم فضيلة يعني آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما ذكرنا شيء يسير من فضائل علي رضي الله عنه، إلا فعلي رضي الله عنه له من الفضائل الكثير الذي تحتاج إلى وقت طويل، لكن يعني في هذا الكفاية بإذن الله تعالى نظرا لوقتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.